الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أن الشيخ المصنف يتحدث أنه هل من الضروري أن نبين المراد من الكافر أم أن ذلك ليس بضروري؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى مقدمة نبين فيها إجمالا ما هو المراد من الكافر. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح: قد اعتبر في الشريعة أمورا على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام، بمعنى أن إنكار هذه الأمور أو حتى الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها. غاية الأمر أن الجاهل لا يستحق العقاب لاستناد جهله إلى القصور، وهذا ما يعرف بكلامهم بالمستضعف، لأن لو أن إنسانا، سنأتي على ذكر هذه الأمور، لو أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بدين، جاء في يوم القيامة قال أنا لا أؤمن لا باليهودية ولا بالمسيحية ولا بالإسلام، لم يصني شيء من ذلك، فسوف يحاسب فقط على ما هو نداء الفطرة وهو التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن التوحيد نداء الفطرة، فهذا يدخل في مصطلح المستضعف. لكن سؤال هذا المنكر للإسلام نسميه كافرا أو لا نسميه؟ نسميه كافرا. فتوجد أمور، هذه الأمور لكي نحكم بإسلام أحد لا بد من تحققها جميعا، إن لم تتحقق كلها أو بعضها يحكم بكفر منكرها أو جاهل بها، حتى لو كان جاهلا يحكم بكفر. الآن يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا مبني على أن الجاهل قصورا، هذا يعني لم يخطر في ذهنه الإشكال أصلا حتى يسأل، هذا لا يستحق العقاب. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول الاعتراف بوجود الله ووحدانيته في قبال الشرك، في قبال الإلحاد والشرك، في قبال من ينكر وجود الصانع أو يؤمن بوجود الشريك له عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثاني الاعتراف بنبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. من لا يعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، لا يصدق عليه أنه مسلم. غاية الأمر أنه منكر أم جاهل بحث، لكن على كلا الحالتين يسمى كافرا. الأمر الثالث الاعتراف بالمعاد، وهناك من لا يعتبر المعاد وجها مستقلا باعتبار أن الاعتراف بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبكل ما جاء به النبي يستلزم منه الاعتراف بالمعاد، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرون يجعلونه وجها مستقلا. فعنوان الكفر يتحقق عند إنكار أي من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول الاعتراف بوجود الصانع ووحدانيته. الأمر الثاني الاعتراف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. الأمر الثالث الاعتراف بالمعنى. ثم هناك من قال بأن إنكار الضروري سبب مستقل بنفسه للحكم بالكفر، وذهب جماعة من محققي الفقهاء إلى أن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر والارتداد فيما إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار رسالته، كما إذا علم بثبوت حكم ضروري في الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى به جزما ومع ذلك فهو ينكره، فهذا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف قلنا بالأمس إن البغض على نحوين، بغض يؤمن صاحبه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بموالاة أهل بيته ومحبتهم، ولكنه يعتقد أن هذه الأوامر قد صدرت عن هوى ومحابات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته، فهذا شنو هذا بعد؟ هذا يستلزم تكذيب النبي وهذا كافر بلا إشكال. هذا كفر مقابل ماذا؟ مقابل الإسلام، وناصبي يبغض أهل البيت لكنه يبغضهم لخبثه، ولا يرى أن هذه الروايات صادرة فعلا عن الرسول الأكرم، فهذا وإن كان كافرا بحسب تسمية الروايات لكن كفره في مقابل الإيمان وليس في مقابل الإسلام. أرجع إلى إنكار الضروري. إنكار الضروري إنما يوجب الكفر والارتداد فيما إذا علم الإنسان بثبوت الضروري في الشريعة وأن النبي قد أتى به جزما ومع ذلك ينكره. هو يؤمن بأن وجوب الخمس موجود في الشريعة لكن مع ذلك ينكره لأنه يخالف هواه، هذا يستلزم تكذيب النبي والإمام، وهذا كفر في مقابل الإسلام. لا يرجع إلى تكذيب النبي. أما إذا هذا المفصل دير بالكم قاعد أقول هناك من اعتبر إنكار الضروري سبب مستقل، هذا يعتبر رابع، لكن بعض المحققين فصل قال إنكار الضروري إذا كان مما يرجع إلى تكذيب النبي فواضح بعد هذا يستلزم تكذيب النبي، أما إذا لم يستلزم إنكار الضروري شيئا من ذلك كما إذا أنكر ضروريا معتقدا عدم ثبوته في الشريعة وأنه مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه كان ثابتا في الشريعة بل هو من جملة الواضحات، فإن إنكاره لا يرجع حينئذ إلى إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد هذا كافرا. هذا المفصل هكذا يقول كما أنا أميل إلى هذا التفصيل. وبهذا يظهر ان انكار شيء اذا استلزم تكذيب النبي يدخل صاحبه في الكفر وان لم يكن ضروريا، لان انكار اي حكم في الشريعه ولو لم يكن ضروريا اذا كان يستلزم تكذيب النبي وانكار نبوته فلا شك في الحكم بكفر منكره. اذا قلنا بان انكار الضروري على نحوين، وقلنا بان انكار الضروري يعد من الكفر اذا استلزم تكذيب النبي، فلا خصوصيه لانكار الضروري، انكار اي شيء في الشريعه وان لم يكن ضروريا ما دام يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو يدخل صاحبه في الكفر. وقلنا فيما سبق ونعيد الآن إن للكفر مراتب متعددة، منها ما يقابل الإسلام، كافر كفرا مقابل الإسلام، من هو؟ الملحد، المشرك، بعد ما يدين بدين غير دين الإسلام، هذا كفر في مقابل الإسلام. وهنا قلنا فيما سبق هذا قد اختلف في الحكم بنجاسته، وهناك كفر يقابل الإيمان، وقلنا أنه محكوم بالطهارة، فالمسلم محكوم بالطهارة إلا نحوين من المسلمين. النحو الأول ما كانت عقيدته تتضمن شركا صريحا، فهذا يدخل في المشرك، والناصبي، فالناصبي إذا كان كفره ناشئا من تكذيب النبي فهو كفر مقابل الإسلام، أما إذا لم يكن ناشئا من ذلك فهو كفر شنو؟ مقابل الإيمان. فالمسلم المنتحل للإسلام إذا كان صريحا في الشرك فيعود إلى ذاك البحث أنه محكوم بالنجاسة أو غير محكوم بالنجاسة، مختلف في نجاسته. والناصبي وإن كان كفره ليس في مقابل الإسلام، النحو الثاني من الناصبي، النحو الأول من الناصبي يدخل في ذاك الخلاف أن المشرك نجس أو ليس بنجس، أما الناصبي الذي لا يستلزم من نصبه تكذيب النبي فهو كافر كفرا مقابل الإيمان. جيد، إذا كان كفره مقابل الإيمان يحكم بطهارته أم يحكم بنجاسته؟ اختلف في ذلك، من أخذ برواية ابن أبي يعفور قال بنجاسته، ومن لم يأخذ بهذه الرواية قال بطهارته. ومنها من مراتب الكفر، طبعا هذا الذي كفره يقابل الإيمان وهو محكوم بالطهارة ما عدا الناصب اختلف فيه لموثقة ابن أبي يعفور، هذا يقول الفقهاء أنه يعامل معاملة الكافر في الآخرة، وسماه السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض كلماته بمسلم الدنيا وكافر الآخرة، وهذا يصدق على الناصبي ويصدق على المخالف المعاند. المرتبة الثالثة الكفر الذي يقابل الطاعة، يعني الكافر مقابل المطيع، لأنه كثيرا ما يطلق الكفر على العصيان، فقد ورد في تفسير قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما مضمونه إن الشاكر هو المطيع والكفور هو العاصي. إذا عرفنا ذلك فالخلاصة إن الموضوع للآثار التي منها الطهارة إنما هو بغض النظر عن الخلاف، إنما هو الاعتراف بالوحدانية والرسالة والمعاد. موضوع الحكم بالطهارة أو النجاسة، من ينكر هذه الأمور هو الذي اختلف في نجاسته، ومن يؤمن بهذه الأمور محكوم بالطهارة إلا ما اختلف فيه من جهة الناصب لموثقة ابن أبي يعفر. إذا عرفنا هذه المقدمة نعود إلى مطلب الشيخ المصنف. الشيخ المصنف طرح تساؤلا، وهو أنه هل تترتب ثمرة في تحقيق المراد من الكافر أو لا؟ وهذا البحث مهم على بساطته، مهم له تطبيقات متعددة. ونقول لو أن الدليل على النجاسة سواء كان الآية الكريمة إنما المشركون نجس أو الروايات قد أخذ فيه عنوان الكافر، فلا بد من البحث عن مراد الشارع من هذه الكلمة. لو قالت الآية إنما الكفار نجس أو قالت الروايات وصبت حكم النجاسة على الكفار، حينئذ لا بد أن نبحث ما هو المراد من الكافر، ما هو المراد من الكافر؟ هل يصدق على كل من يسمى كافرا ولو كفرا مقابل الإيمان، أو ولو كفرا مقابل الطاعة، أم لا يصدق على الكافر كفرا مقابل الإسلام؟ لابد أن نبحث، لأن الآية إذا قالت إنما المشركون نجس وقلنا بأنها تتحدث عن النجاسة الذاتية، فحينئذ لابد أن نحدد من هو الكافر. ولو أن الروايات الدالة على النجاسة تحدثت وصبت عنوان النجاسة على الكافر، فنأتي ونقول من هو الكافر، لا بد من ذلك. لكن في مقامنا في موارد أخرى موجود أخذ العنوان، لكن في موردنا لم يؤخذ عنوان الكافر لا في الآية الكريمة ولا في الروايات لكي نبحث عن مراد الشارع من هذا العنوان. فالنجاسة في الآية الكريمة لو أريد بها النجاسة المادية فهي لم تنصب على عنوان الكافر، بل انصبت على عنوان المشرك. وقلنا تذكرون لأنها انصبت على عنوان المشرك فاحتجنا أن نبحث ما هو المراد من المشرك، هل كل من يسمى مشركا؟ وهذا لم نلتزم به، لأن المرائي المسلم يعد مشركا في بعض الروايات، ولذلك قلنا المراد من المشرك المشرك الاصطلاحي، وهو من يؤمن بوجود الشريك ويعترف بلوازم هذا الإيمان. تذكرون هذا لو ما تذكرون؟ إذن هذا المورد مما جاء في العنوان في الدليل، فلا بد من بحث المراد من ذلك العنوان. لكن عنوان الكافر لم يرد في الآية الكريمة، ولم يرد في الروايات، لأن الروايات التي دلت على النجاسة انصبت على أي عنوان؟ على عنوان الكافر أم عنوان اليهودي والنصراني والمجوسي، ولم تنصب على عنوان الكافر. وحينئذ لا يكون البحث في تحقيق المراد من الكافر نافعا في إثبات النجاسة من الأدلة من عدمها، لأن عنوان الكافر لم يؤخذ في أدلة النجاسة لا في الآية الكريمة ولا في الروايات. نعم، إذا كان المستند للحكم بالنجاسة هو تسالم الفقهاء وكان معقدي ومتعلقي تسالمهم هو الكافر، فلا بد أن نحقق ما هو المراد من الكافر عندهم، ويكون تحقيق المراد من الكافر عندهم في اصطلاحهم وليس في اصطلاح الشارع يكون نافعا بل ضروريا. إذا قلنا إن الدليل على نجاسة الكافر الكتابي أو حتى المشرك أو الناصبي هو التسالم، وقلنا إن متعلق التسالم هو عنوان الكافر، فحينئذ نبحث ما هو المراد من الكافر عندهم؟ هل المراد مطلق ما يسمى كافرا بحيث يشمل الناصبي والمخالف فضلا عن شموله الملحد والمشرك والكتابي، أم لا لهم مصطلح خاص في عنوان الكافر؟ واضح. ونقول نعم، كثير من كلمات المجمعين قد انصبت على عنوان الكافر، ولا بد من معرفة مراد هؤلاء المجمعين من كلمة الكافر. وقلنا إن مرادهم من الكافر هو الملحد والمشرك ومن يدين بملة ودين غير ملة الإسلام. وتذكرون أننا قلنا أن عنوان الكافر لا يشمل حتى الناصبي مع أنه يسمى كافرا، بأي قرينة ذكرته بالأمس أنهم يعطفون الناصبي في جملة من عباراتهم على الكافر، وهذا العطف يقتضي المغايرة. ولو قلنا أنه من عطف الخاص على العام، وإن كان عطف الخاص على العام ليس بعزيز لكنه خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرين. ووفق النتائج التي توصلنا إليها قلنا إن تسالم الفقهاء في إثبات نجاسة الكافر في المصادق المذكورة ليس بحجة، تتذكرون، لأنه تسالم وإجماع مدركي أو محتمل المدركي. فإذا قبلنا بهذه النتيجة أن التسالم مدركي أو محتمل المدركية وبالتالي ليس بحجة، حينئذ لا حاجة لنا أصلا في تحقيق مرادهم من الكافر. نحتاج إلى تحقيق مرادهم من الكافر فيما لو قبلنا بحجية التسالم عندهم، لكن التسالم في المورد لو كان يكشف عن ارتكاز فهو حجة، لكنه لم يكشف عن ارتكاز، بل التسالم محتمل المدركية على الأقل، وبالتالي فلا حاجة لنا في بحث المراد من الكافر حتى في عرف الفقهاء. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. خلي نقرأ هذا العبارة المختلفة. قلت نحوين إذا كان التسالم حجة فلا بد أن نبحث. واضح الفكرة؟ زين. فنستطيع الأخذ بالإطلاق بإطلاق كلمة الكافر أو لا نستطيع؟ الإجماع دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيح، لكن إذا كان التسالم ليس بحجة فلا لا يؤخذ به حتى في القدر المتيح. قال: وهل تحقيق المراد من الكافر وأنه كل من أنكر الإلوهية والتوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كما فعل السيد اليزدي؟ يعني على وين؟ كلها إشارات. شنو قلنا؟ الإسلام يتوقف بنحو الموضوعية على أمور، ما هي؟ التوحيد ويا أنتم، والرسالة، والرسالة وأكو إشارة إلى إنكار الرسالة، بالأخير أكو إشارة إلى إنكار، لكن لم يذكر المعاد، لم يذكر المعاد. هذا وين أشرت لكم أنا إليه. هناك من أهمل ذكر المعاد كوجه مستقل، والسيد الخوي أصر على ضرورة ذكره، وقلت لكم ليش. لأن البعض قال إنكار المعاد يستلزم تكذيب الرسالة فيدخل في تكذيب الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره. هذا تفصيل ذكرت لكم إياه. هناك من يعتبر إنكار الضروري سبب مستقل للحكم بالكفر، وهناك من يفصل يقول إنكار الضروري يكون سببا للحكم بالكفر إذا كان شنو يستلزم تكذيب الرسالة فيرجع شنو إلى الأمر الثاني. وهل تحقيق المراد من الكافر نافع في المقام المناسب شنو؟ عدمه. بناء على ماذا؟ جاوبوني بعد. بناء على أن المستند الآية الكريمة أو الروايات، فإنه لم يؤخذ بها عنوان الكافر ليبحث عن المراد منه من الكافر. أجل، بناء على أن متعلق تسالم الفقهاء هو الكافر بعنوانه، يكون تحقيق ذلك وجيها. متى يكون تحقيق ذلك وجيها؟ إذا كان التسالم فيه حجة يستند إلى ارتكاز متلقى عن أصحاب الأئمة. أما إذا كان ليس بحجة، إذا كان حجة جاوبوني، إذا كان حجة ماذا نفعل؟ ندقق. ماذا يريدون من الكافر؟ ندقق في كلماته، وما يشك بدخوله في مرادهم يخرج. لا نستطيع التمسك بالأطلاق. ويا أنتم من تبين مطلب واي مهم، ندقق في كلماتهم أولا. فنشوف يدخلون الناصبي لو ما يدخلون الناصبي. إذا يدخلون الناصبي صريحا فيدخلوا في الحكم بالكفر، إذا لا يخرجوا صريحا يخرج. عند الشك نتمسك بالقدر المتيح. إذا كان التسالم ليس بحجة أصلا فيكون شنو وزانه؟ وزان الآية الكريمة والروايات في أنه لا فائدة ولا نفع في تحقيق المراد من الكافر، مع فارق أن الآيات لم تنصب، الآية والروايات لم تنصب على عنوان الكافر، والتسالم وإن صب على عنوان الكافر لكنه ليس بحجة، فيكون تحقيق المراد من الكافر عندهم ليس نافعا. واضح؟ اليوم ندخل في بحث أو في مقدمة بحث جديد إن شاء الله، وهو نجاسة المسكر. والكلام في نجاسة المسكر يقع تارة في نجاسة الخمر، وأخرى في نجاسة غيره من المسكرات. فهنا مقامان: المقام الأول في نجاسة الخمر، والخمر مصطلح يستعمل في خصوص العصير المتخذ من العنب، ولكن جاء في مجمع البحرين الخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب. قال في القاموس: والعموم أصح. يعني شنو العموم أصح؟ يعني أن الخمر كل شراب مسكر، لأنها حرمت الخمرة وما في المدينة خمر وما كان شرابهم إلا التمر والبسر. حرمت الخمرة وما كان في المدينة خمر، يعني ما كان في المدينة عصير مصنوع من العنب، بل لم يكن لديهم إلا عصيرا مصنوعا من التمر والبسر. شنو البسر؟ لا مو النوى، قبل النضوج، ما نعبر عنه الشمري احنا. طبعا البعض يقول نفس الاعواد، لكن الصحيح هو هذا، التمر قبل نضجها وهي بعد خضره، يعني شمري. فصاحب القاموس يقول حرمت الخمره ولم يكن في المدينه عصير مصنوع من العنب، وهذا دليله على أن المراد من الخمر كل شراب مسكر، هذا المعنى اللغوي، يعني يخامر العقل ويغطيه. إنما سميت الخمر خمرة لأنها ماذا؟ تخامر العقل. وذكر أيضا في مجمع البحرين في مادة نبذة النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. النبيذ أعم حتى في اللغة. أما الفقاع، أنا راح أعترض هذه المصطلحات في الطريق نوضحها الآن، فشيء يتخذ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عليه وقيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد، يعني عندما يغلى الشعير بالماء تعلو الماء فقاعات، ومن هنا سمي هذا الزبد الأبيض، ومن هنا سمي فقاعة. وقال صاحب العروة والفقاع هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال أنه أن فيه سكرا خفيفا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا، يدخل بعد بعنوان الإسكار. يعني ظهر الاتخاذ من الشعير بها الطريقة موضوع للحكم بالحرمة ولو لم يكن مسكرا، أما إذا اتخذ من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا. ثم قال ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو ظاهر حلال. وكمعلومة هذا الذي يسمى الآن شو يسمون بالأسواق ماء شعير، قد حلله جملة من طبعا بين قوسين يفترض أن نكون دقيقين جدا في المصطلح ولا نشوه المصطلح. أنا دائما أقول للأخوة حتى الإسلاميين، ما أدري كانت عندنا دقة الآن، ما أدري ضمن الهزيمة القيمية المروعة تنازلنا حتى عن جملة من مفاهيم. شوف مصطلح الديمقراطية مصطلح فلسفي غربي يراد به حكم الشعب، احنا اذا نريد نستعمله اما ان نستعمله مع توضيح او لا نستعمله. طبعا ما نقول احنا ضد الديمقراطيه حتى يسيء فهمنا الاخر، لكن نقول الديمقراطيه بمعناها الغرب الفلسفي ليست مقوله اسلاميه. نحن لدينا الحريه للشعب، حريه الاختيار، لكن حكم الشعب بمعنى ما يختاره الشعب هو الذي يجب الالتزام به ويعطى الشرعيه ليس الامر كذلك. ليس الأمر كذلك، يفترض أن يختار الشعب من تنطبق عليه الشروط الشرعية. إذا انطبقت الشروط الشرعية وتساوى فيها جملة من الناس، مثلا يفترض أن يقود الفقيه العادل، لكن لدينا 10 فقهاء عدول، فهنا نلجأ إلى الانتخاب والاختيار، هسه إما بصورة مباشرة أو من خلال مجلس خبراء ويتخذون بحث هذا. وهذا الاختيار لا يعطي الشرعية للولي. الشرعية أتته من توفر الشروط فيه، إنما يعطيه الفعلية، فعلية الحكم. يعني هو ولي بالقوة ولوجود مساوي له في الفقاهة والعدالة، نخرج ولايته بانتخابنا من القوة إلى الفهم. وأما الديمقراطية بالمعنى الفلسفي لا يفترض أن تقبل هكذا، وعمايم تقعد في ندوات وتتكلم أن الإسلام يؤمن بالديمقراطية، طبعا كارثة قيمية هابطة جدا. أما تسمية بيرة إسلامية هذا مصيبة يعني، أما تسمية حيلة شرعية هذا مصيبة، هذا مصايب. يفترض أن نكون دقيقين جدا في المصطلح، ويفترض أن ننبه الناس على خطأ هذه المصطلحات، لأنه بعد حين تسود وتكون هي الشرعية، وتكون لها يكون لها الرواج، وتكون من إحنا نسكت نعطي تقرير لمن يستعملها، معناه نعطي مشروعية للمصطلح. فأرجع، هذا ماء الشعير الموجود في السوق الذي يسمى بهتانا بيرة إسلامية، حلله جملة من الفقهاء ووجدوا أن فيه كحولا، وما كان كثيره حرام فقليله حرام أيضا. هذا حرام حتى الإيراني، ما له علاقة صناعات، هاي ما له علاقة، واضح الفكرة. ولذلك الإنسان إذا ما يريد يدغدغ الشيطان لزم الأشعيرات فورا بالبيت قبل لا يوصل للزبد، ينتهي الموضوع، يحقق الغرض من ذلك، واضح الفكرة. ووجدت بحثا هذا الفضل الله يرحمه، هذا الرجل من المجاهدين العاملين، يقول هذا الذي يكتب بلا كحول المقصود أن نسبة الكحول قليلة، وهذا لا يصيره حلالا. يعني يقول يكتبون وصادقين هم عندما يكتبون بلا كحول، يقصدون أن النسبة قليلة جدا غير مسكرة، لكن هذا لا يعني حليته شرعا، لأنه ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام. على كل حال شيخنا، عفوا، مرات بعض الكحول تكون يعني الكحول بكتيريا وكذا، يعني مرات تقطع يعني صناعي، يعني شلون مثلا حتى الخبز النشويات الناس يأكلون شيء من الكحول. لا هذه اي هذه اذا كان اذا كانت طبيعه الصناعه تقتضي ذلك. يعممون، يقولون التمر والزبيب والعسل يعممون، لكن المتعارف في الخارج حصة خارجية يصنع غالبا من التمر. نعم فقاع الاسم مأخوذ به ما يعلو الماء الزبد بعد تخميره او بعد غليان. أي. ها؟ بعد التخمير انا ما عندي خبرة، ما عندي خبرة، بس انا شايف جملة من كلماتهم انه بعد تخميره يعلوه زبد ولو من شدة الغليان. انا شايف كلمات بس انا ما احقق فيها حقيقة. ما أحقق. على كل حال المشهور عند فقهاء الإمامية، أتكلم الآن في نجاسة الخمر في المقام الأول، المشهور عند فقهاء الإمامية بل عند غيرهم هو نجاسة الخمر، بل ادعي الإجماع على ذلك، كما ادعى السيد المرتضى والشيخ الطوسي، هذه الدعوة ينقلها العلامة في مختلف الشيعة في الجزء الأول، وخالف في ذلك جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق الابن في الفقيه والمقنع، وإن كانت بعض عبائره فيها أيضا ما يدل على أن رأيه هو النجاسة. فلذلك إذا أردنا أن نجزم بالمخالفين للإجماع يفترض أن لا نحسب منهم الصدوق الابن، لأنه في عبائره اختلاف. ومن المخالفين الجعفي، وهو محمد بن إبراهيم الكوفي المعروف بالصابوني، وهو ممن أدرك الغيبتين، ونقل خلافه الشهيد في الذكرى في الجزء الأول. ومن المخالفين ابن أبي عقيل العماني أو عقيل العماني الذي نقل خلافه العلامة في مختلف الشيعة في الجزء الأول. وخالف من المتأخرين المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان، وصاحب المدارك في الجزء الثاني، وغيرهما، حيث ذهب هؤلاء إلى طهارة الخام. فإذا يوجد مشهور شيعي بل إسلامي على النجاسة، وخالف القليل من الشيعة الذي نجزم بمخالفته الجعفي وابن أبي عقيل العماني. ومن السنة ربيع الرأي، وربما ينسب ذلك إلى سفيان الثوري. فالشهرة متحققة على الأقل في الجانب الشيعي الشهرة العظيمة، بل ادعي الإجماع على ذلك. لكننا نناقش في الإجماع مع وجود كل من العماني والجعفي. وقبل الدخول في الاستدلال على حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، نتحدث بالإجماع وحجية هذا الإجماع المدعى، لأن هناك من اعتبر الإجماع أحد أدلة نجاسة الخمر. لكننا نتكلم بشكل موجز، لأن الأفكار الواردة في كلامنا قد وردت جميعا في الإجماع على نجاسة الكافر. سوف نتكلم في ثلاث نقاط إن شاء الله بشكل موجز، ثم ندخل في الاستدلال بالآية الكريمة والروايات على حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة. صلوا على محمد وآل محمد.